إذا كان يعني أن تصحيحه يعني صحيح أنه لشواهده. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصيصي. إبراهيم مهدي المصيصي هو مقبول أخرجه أبو داود. نعم. مقبول أخرجه أبو داود. عن أبي المليح. عن أبي المليح وهو المليح الرقي الحسن بن عمر. حسن عبد الله. حسن بن عمر. الحسن بن عمر الرقي. وهو أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن محمد بن خالد. عن محمد بن خالد وهو مجهول. أخرج له أبو داود. أبو داود. قال أبو داود قال إبراهيم المهدي السلمي عن أبيه. يعني قال أبو داود قال إبراهيم المهدي الذي هو الشيخ الثاني أنه أضاف إليه فقال السلمي يعني زيادة، لأن الشيخ الأول الذي هو عبد الله النفيلي. عبد الله النفيلي. قال بس محمد بن خالد ما قال السلمي، وأما الشيخ الثاني فإنه أضاف كلمة السلمي يعني نسبه، ذكر هذه النسبة يعني فالنسبة من أحد الشيخين، والشيخ الأول ما ذكر النسبة وإنما ذكر محمد بن خالد. قال عن محمد بن خالد عن أبيه. عن أبيه وهو مجهول. نعم. وهو مجهول أخرجه أبو داود. أخرجه أبو داود. عن جده. عن جده وقاله اللجلاج وهو صحابي أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. أنا عندي هناك أنه لم يسمى. لم يسمى. لم يسمى لكن قيل أنه اللجلاج. يعني في المهمات. يعني في ولا في العون. هو شير عن أبي عن جده. لا أظن في العون وكذا. سماه ابن منده. سماه ابن منده اللجلاج. وقال ابن أثير أبو خالد السلمي له صحبة أبو خالد. سكن الجزيرة حديثا عند أولاده. اللجلاج أبو خالد. أخرج له أبو داود. لما رجعت التحفة ما وجدت أن ذكر تحت اللجلاج. إيه ما سماه. لا حطه في المبهمات. قال لم يسمى أخرج له أبو داود. نعم. هنا. شوف اللجلاج عند ابن حجر. هنا في لجلاج العامري. وبعدين لجلاج عن ابي سلمة. بس وقال الثاني صوابه الجلاح. فيبقى الاول. العنبري. العامري. العامري. صحابي سكن دمشق. وهذا. خلاص الهدان. رمزه في البخاري لأن المفرد أبو داود الترمذي والنسائي. أجل فوق الحال. لا يمكن هذا. لأن هناك اللي من أفراد اللي هذا في أبو داود اللي هو تلميذه ابنه وابن ابنه من أفراد أبو داود. وهنا قال أوله إيش؟ البخاري. المفرد أبو داود الترمذي والنسائي. كان صحابي سكن الشام. نعم. أنا كمان في المبهمات. على كل يعني سواء عرف اسمه ولم يعرف الصحابي لا يؤثر، اقول لا تذر جهالته. خالد عن ابيه لم يسمى. هذا من يقول الحجر في المهبات. خالد عن ابيه لم يسمى. ثم زاد ابو الاشبال بين قوسين قلت زعم ابن شاهين في معجم الصحابة أن اسمه زيد بن جارية وهو صحابي. ما في شيء آخر؟ أجل ذاك اللي هو عون المعبود هو الذي قال ابن ذا. نعم. نعم. الأخ يسأل وجه إراد هذا الباب في أول كتاب الجنائز. يعني كما هو معلوم يعني تعلم يعني لأن الأمراض هي مقدمات الموت، ويعني كونها يعني تذكر الأمراض يعني في أقول أن تذكر يعني أعتبر أنها مقدمة أو أنها تسبق أو أنها من أسباب الموت المرض، يعني هذا هو السبب، ولهذا يذكرون يعني. نعم.

قال حدثنا قال رحمه الله تعالى ثم هذا الحديث ما يعني ما في شيء يدل على المطابقه للترجمه فيما يتعلق بفضل الوضوء, لانه اتى بفضل الوضوء وهو ليس فيه يعني شيء يعني يتعلق بالترجمه. عليكم السلام. من ال هو التنصيص على ذكر الوضوء ما جاء الا في الحديث الذي مر هو حديث انس والذي فيه ذلك الطريق, واما يعني كونه يعني يكون ثابتا بهذا الحديث الحديث ما في شيء يدل على ان الانسان يزوغ على وضوء, لكن كون الانسان يكون على طهاره واكثر وقته يكون على طهاره وكونه يخرج على طهاره هذا شيء طيب, ولكن كون الحديث يدل على ان الانسان يعني يذهب على وضوء ما في ما يدل عليه. اللي يدل عليه الحديث الاول الذي مر والذي في اسناده الفضل بن دلهم وهو لين الحديث, فيكون كونه يعني مشروع ومستحب ما ثبت, ولكن كون الانسان يكون على طهاره في اغلب احواله هذا امر طيب. وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء ابو موسى الى الحسن بن علي يعوده قال ابو داود وساق معنا حديث شعبه. يعني الان فيه روايه الاخ الان يقول هل هو من روايه ابي موسى ام من روايه الحسن بن علي عن ابيه؟ ايش لفظه ايش قال؟ عن ابي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء ابو موسى الى الحسن بن علي يعوده قال ابو داود وساق معنا حديث شعبه. ما ادري هل الحسن هو الذي حدث بالحديث او ابو موسى الذي حدث بالحديث, كل منهم صحابي, لكن هذا يعرف في تحفه الاشراف هل هو موسى للحسن ولا موسى لابي موسى, ما ادري انا ما وجدت تحفه الاشراف, لكن سواء هذا او هذا كلهم صحابه, لكن هل هو موسى بهذا او هذا محتمل, لان يعني يكون ابو موسى هو الذي يعني حدث بالحديث ويمكن ان يكون الحسن هو الذي حدث بالحديث. قال رحمه الله تعالى باب في العيادة مرارا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق رماه رجل في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. ثم ورد أبو داود العيادة مرارا يعني تكرر العيادة ويعني كونها تأتي على وجه متكرر. أورد فيها أبو داود حديث عائشة أن سعد بن معاذ وهو سيد الأوس رضي الله عنه لما أصيب عام الخندق أصيب في أكحله وهو عرق في الذراع, فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب له خيمة في المسجد وليبقى فيها ليزوره ولتتكرر زيارته, ويعني وهذا هو المقصود من قوله كونه يعود مرارا يعني كونه قريبا منه بحيث تتكرر زيارته. وسبق أن مر بنا الحديث الذي يشير إلى تكرر الزيارة وهو حديث جابر كان يعودني ماشيا كان يعودني ماشيا, وقلنا إن كان في الأصل أنها تفيد التكرار أنها تفيد التكرار يعني فهو يعني يدل على تكرر الزيارة, وهذا الحديث يدل على تكررها. وقد عقد أبو داود الترجمة لهذا وكون النبي صلى الله عليه وسلم أسكنه يعني مدة في المسجد, وهذا يدلنا أيضا على أن المسجد يمكن أن يعني اتخذ سكنا للحاجة في فترة من الزمان وفي وقت من الأوقات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم. لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل. يوم الخندق والأحزاب, وكان ذلك في السنة الخامسة يعني في الأكحل يعني عرق في الذراع. نعم. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين خرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.